هذا العمل ليس له حق في سلبها شيء من مالها، لأن ما لها خالص حقها وليس له أن يستولي عليه. وبهذا ندرك عناية الإسلام بالمرأة وتكريمه لها وحفظه لحقوقها وصيانته لها وحفظه لكرامتها وعدم الإذن للزوج أن يتزوج عليها إلا إذا كان رجلا يستحق أن يوصف بهذه الصفة فيقوم بالمسؤولية دون إخلال أو حيف لإحدى زوجاته على بعض، وإنما يقوم بذلك على مقتضى العدل والقسط والإنصاف. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير والشيشان وفي سائر الأوطان، ونسأله تعالى أن يذل اليهود ومن شايعهم والنصارى ومن أيدهم والروس والهندوس ومن مال معهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل سؤال مهم في نفس الموضوع، يقول: هل يجوز اقتراض من مال اليتيم؟ هل يجوز لوكيلهم أي لوليه أن يقرض بعض الناس حيث أنهم يؤدونه بدون أي تردد؟ قلنا إن مال اليتيم لا يجوز التصرف به إلا فيما فيه المصلحة لليتيم، وعلى هذا فلا يجوز إقراض أحد منه، ولا يجوز للولي أن يتصرف فيه لمصلحته، وإنما ينميه لمصلحة اليتامى، وإقراضه للناس ليس لليتامى فيه مصلحة. يقول: هل يجوز لولي اليتيم أن يأخذ أجرة عمله في ماله؟ نقول: إذا كان محتاجا لذلك فإنه يجوز له، وأن يستعفف فهو خير له، لكن إذا كان يحتاج لهذا فأخذ من مال اليتيم أجرة تنميته فإنه لا لوم عليه في ذلك، لكن الأفضل له أن يستعف عن هذا. يقول: إنسان سعى 14 شوطا بدلا من 7 جهلا منه، فما حكم ذلك؟ نقول: لا شيء عليه، يحسب له من السعي 7 والباقية لا قيمة لها ما دام أنه جاهل. يقول: أديت العمرة ولكن عند التقصير قصرت شعري لنفسي، فهل هذا جائز؟ نقول: نعم جائز، فإن الإنسان يقصر شعره ويعمم شعر رأسه بالتقصير لا شيء في هذا. يقول: قمت بأداء العمرة ولكني نسيت أشياء كثيرة من المناسك، وبعد الفراغ حدثت نفسي بإعادتها لإحرام من التنعيم وقمت بالعمرة، هل هذا صحيح بالعلم أنني أحرمت في الأولى من أديار علي، وهل يصح أن أقوم بعمرة لشخص حي وهو أخي وأنا من بلد كذا؟ أولا، ما هي الأشياء التي نسيتها؟ هل هي أركان أو واجبات أو شروط أو سنن؟ إن كانت سنن فلا شيء عليك، وإن كانت واجبات فعليك الفدية، وإن كانت أركان فلا بد أن تأتي بها، ونحن لا ندري ما الذي تركته. وأما كونك أتيت بعمرة من التنعيم فهذا العمل لا يعتبر تكميلا للعمرة السابقة ولا يعني شيئا، ولكن كان ينبغي لك أن تسأل حتى تعرف ما هي الأشياء المطلوبة منك قبل أن تأتي لأداء العمرة، حتى أنك تؤدي عمرتك تامة وكاملة بدون خلل، مثلما أنك إذا اشتريت جهازا كهربائيا جديدا فإنك قبل أن توصله بالتيار الكهربائي تقرأ الكتالوج حتى تعرف كيف تشغله وكيف تطفئه. فكذلك ينبغي لك أن تعرف كيف تعبد ربك، كيف تؤدي العمرة على الوجه الصحيح قبل أن تبدأ بها. وليس من اللائق بالإنسان أن يأتي لأداء العبادة وهو لا يعرف كيف يتعبد لله، وإنما المتعين عليه أن يعرف كيف يعبد ربه، لأن العلم قبل القول والعمل. ذم ثم اعمل. وقد ذم الله تعالى النصارى ووصفهم بالضلال لأنهم يعبدون الله على جهل، فلا يصلح لأمة الإسلام أن يكونوا مثلهم. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يسلكون الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونتبرأ من طريق المغضوب عليهم وهم يهود ومن شابههم ممن عنده علم لا يعمل به، ومن النصارى وهم الذين يجتهدون في العبادة على جهالة. فالواجب على الإنسان أن يتعلم، وأظن أنه يستطيع أن يتعلم أحكام العمرة خلال ربع ساعة أو 10 دقائق، يعرف كيف يعمل وما هي الأشياء التي يجتنبها. وإذا كان لا يحسن يكون بصحبة إنسان يحسن يعلمه كل أمر في وقته، كيف يحرم، كيف يبدأ الطواف، كيف ينتهي منه، كيف يسعى، كيف يحلق أو يقصر، وهكذا. تقول امرأة أتت بالعمرة من بلد بعيد وعليها الدورة، وقد دخلت بالنسك عند الميقات ولا يزال معها العذر، وباقي على السفر 2 يوم، وهل يحين لها أن تبدل ملابسها أو تخلع حجابها أثناء إقامتها بالسكن عند أهلها؟ أولا، إذا كانت المرأة جاءت وأحرمت من الميقات وهي عليها الدورة، ينبغي لها أن تشترط وتقول: إن حبسني حابس فما حل حيث حبستني. فإذا كانت هذه المرأة اشترطت عند الميقات هذا الاشتراط وجاء وقت سفرها وهي لم تطهر، فإنها تتحلل من إحرامها ولا شيء عليها. أما إذا كانت لم تشترط عند الإحرام فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وجاءت طافت وسعت وقصرت وتحللت من إحرامها. وإن حان وقت السفر فإنها تسافر وهي بإحرامها، ولكن تلتزم بالابتعاد عن جميع المحظورات، فلا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا أظفارها شيئا، حتى أنها إذا طهرت ترجع إلى مكة وتكمل عمرتها بإحرامها السابق. أما ما يتعلق بالملابس فإن الملابس يجوز تغييرها سواء كان رجلا أو امرأة، ملابس الإحرام يجوز تبديلها لكل من الرجل والمرأة، فيجوز للرجل أن يخلع ملابسه إذا اتسخت ويلبس ملابس أخرى، ملابس إحرام مثلها. كذلك المرأة إذا أرادت أن تغير فيها بها فإنها تغيرها، لكن يلزمها أن تبتعد عن الملابس التي فيها طيب ونحو ذلك. إذا اشترطت فقلنا إذا أنها كانت اشترطت عند الإحرام فإنها إذا حان وقت سفرها وهي لا تزال عليها الدورة فإنها تتحلل من إحرامها وتسافر مع أهلها ولا شيء عليها. ولا تطوف البيت ما تدخل الحرم، الحائض لا تدخل الحرم ولا شيء عليها ولا شيء. هذا يقول: هل يجوز الدخول للحرم لتقبيل الحجر الأسود فقط من غير الطواف؟ هذا تابع لما قبله. المرأة الحائض لا يجوز لها دخول من أبواب الحرم، أبواب الحرم لا تدخلها إلا إذا كانت طافت وهي طاهر ثم جاءتها الدورة بعد الطواف وقبل السعي، فلها أن تدخل المسعى للسعي وتخرج إن انتهت من السعي فقط. يقول هل يجوز للإنسان الطواف عند القدوم للحرم مباشرة أو بعد أداء الصلاة أو في أي وقت من الأوقات خلال وجوده داخل الحرم؟ الطواف إذا كان الإنسان يريد الطواف وجاء في وقت مناسب ليس فيه زحام ويرغب في الطواف فإن له أن يطوف، وإذا كان رأى زحاما أو أراد أن ينتظر ويؤجل الطواف إلى ما بعد الصلاة أو نحو ذلك فإن هذا له، لكنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا ما ورد إنسان يدخل للحرم لتقبيل الحجر فقط ثم يعود. تقبيل الحرم في أثناء الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي أو ما شابه ذلك، أما مجرد يدخل لأجل أن يقبل فالطواف أعظم من التقبيل. ينبغي للإنسان الذي تتاح له فرصة الدخول للحرم أن يحرص على الطواف، لأن هذا هو العبادة العظمى التي رغب فيها المولى جل وعلا ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول كنت في مطار من المطارات وقد قام أحد العمال بنقل أمتعتي، وكنت أظن أنه تابع للشركة ولم أتمكن من إعطائي حقه لأني لم أجد صرف النقود بالعملة، والآن لم أعد أعرف، فما الحل؟ أنا أقول عليك أن تحرص إذا كنت ستعود إلى المطار مرة أخرى على التعرف عليه، فإن تعذر عليك فإنك تتصدق في هذا المبلغ على الفقراء بنية أن يكون عنه. يسأل يقول العدل بين النساء ما هو؟ هل هو بكل شيء من مسكن وملبس ومشرب ومعاملة ومرقد؟ نحن قلنا قبل قليل أن المراد بالعدل هو العدل في القسم والنفقة والكسوة والسكنى، بمعنى العدل في الأمور الظاهرة التي يمكن الإنسان أن يقوم بها، وأما غيرها مما هي مبنية على الميل الخفي فإن الإنسان لا يكلفه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ونص الفقهاء رحمهم الله على أن الجماع يسن القسم يسن التسوية بين النساء به إذا أمكن ولا يجب. هذا يقول ما هو الواجب على المصلين عند دخول المسجد الحرام؟ هل هو الطواف أم يكفيهم أن يصلي ركعتين؟ نقول يكفيها أن يصلي ركعتين إذا دخل المسجد، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما الطواف فليس بلازم، من أراد أن يطوف فإنه يطوف، ولا يلزم جميع الذين دخلوا المسجد الحرام أن يذهبوا للمطاف. يقول قمت بإجراء عملية جراحية بين الحاجبين وقد كانت هناك بعض الشعيرات بين الحاجبين فأزيلت أثناء العملية، وبعد العملية الجراحية ازداد الشعر بين الحاجبين وأصبح شكله قبيح في الوجه، فهل يمكن إزالته؟ نقول يزال ما فيه من قبح، بمعنى أنه يكون وضعه عاديا معتادا، يزال ما فيه من تشوه طارئ خارج عن المألوف. هذا يقول لي جار قريب مني وله زوجة تتسلط على عيالي حتى بالضرب، فقمت بنصح الجار فنصح زوجته فتسبب ذلك الشحنة بينهما أي بين الزوجين، مع ذلك فقد ازداد الأمر وهو الضرر الذي يصدر من عياله إلى عيالي، فهل إذا قمت بنصح جاري مرة ثانية أأثم في ذلك؟ أولا يجب أن نعلم أن جار حقه عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به بناء على وصية جبريل له في قوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله تعالى أمر بالإحسان إليه والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بجنب، ويقول صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حقان، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر، والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب. فما جاء في السؤال هو من أصحاب ثلاثة حقوق، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والإحسان للجار يتضمن أمرين: الأمر الأول كف الأذى، والأمر الثاني بذل المعروف. فلا بد بين الجيران أن يكف كل إنسان أذاه عن جاره، وأن يبذل له إحسانه، فيتعاون الجيران على الخير ويتعاونون على إزالة الضرر. وحكمة الشارع في الحث على الإحسان للجار لأن الجار لو أراد أن يحاسب على كل صغيرة وكبيرة تفاقمت الأمور بسبب تشابك المصالح بين الجيران، بين الأطفال أو بين النساء أو بين العمران ونحو ذلك، أو بين المزارع أو بين البهائم. فلا بد من غض البصر ولا بد من كف الأذى حتى أن الأمور تستقيم بين الجيران وتصلح. أما المحاسبة الشديدة على كل صغيرة وكبيرة بين الجيران فهذا يولد الشحناء كما جاء في سؤال السائل وطرحه. فينبغي أن يتعاون الجيران رجالا ونساء، وأن يكون بينهم مودة وألفة وتعاون على البر والتقوى وإصلاح شأن الأولاد. وإذا كان أحدهم ند أو شذ بتصرف معين فإن على بقية الجيران أن يجتمعوا معه وينصحوه ويبينوا له خطأه، وأن ينبهوه على الأخطار التي تترتب على إيذائه ومخالفاته، وأنها تسبب أذية تعود عليه هو بالمقام الأول بالضرر ثم على الآخرين. وأهم ما في هذا الأمر فيما يتعلق بسؤال السائل أن يتدخل بعض الجيران الحكماء، لأن الذي يظهر أن تعامل هذا الرجل مع زوجته قد يكون فيه عنف وشدة تصعد الأمور إلى أشد مما هي عليه، وإنما يتدخل بعض الحكماء الذين يحسنون التعامل مع الإنسان العصبي أو نحوه حتى أنه يهدأ ويستجيب لما لوحظ عليه من ملاحظات. وأسأل الله تعالى للجميع الهداية والصلاح. قل: إذا جئت متأخرا عن الصلاة ولحقت السجود هل أكبر تكبيرة الإحرام أولا ثم تكبيرة السجود ثم أسجد مع الجماعة؟ نقول نعم، لأن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن تكبرها وأنت قاعد. إذا أتيت والإمام ساجد أو جالس فتكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، فإذا انتهيت من تكبيرة الإحرام تكبر تكبيرة ثانية تجلس فيها مع الإمام أو تسجد فيها مع الإمام. قل: يوجد في بلدنا مسجد كبير فيه قبر من الناحية الخلفية، فما حكم الصلاة فيه؟ نقول: إذا كان هذا القبر داخل المسجد فلا تصح الصلاة فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا بيوتكم قبورا، بمعنى صلوا فيها النوافل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكسوفة. فالنوافل الأفضل أن يصليها الإنسان في بيته حتى لا يكون بيته شبيها بالقبر، لأن المقبرة هي التي لا يصلى فيها. وضع رسم لهذا وجعله فيما يبدو أنه داخل المسجد، ولكن في مؤخر المسجد، فنقول هذا داخل في النهي. إذا لم يكن خارج المسجد ويحول بينه وبين المسجد سور فلا تصح الصلاة فيه، فلا بد أن يكون القبر خارج المسجد. أما إذا كان داخله فلا تصح، وهو داخل ضمن هذا النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول امرأة متزوجة جاءت لأداء العمرة وعدتها، ولأني خفت أن تأتيني الدورة تقول فأخذت حبوبا لإيقافها، فموعد الدورة هو يوم كذا، ولكن يوم الأربعاء بدأ آثار ظهورها فلا أدري. على كل حال إذا أدت المرأة العمرة أدت الطواف وهي على طهارة كاملة ثم سعت ولو جاءتها الدورة بعد الطواف فسعيها صحيح وتقصيرها صحيح. أما إذا أتتها بعد أن انتهت من العمرة أو جاءتها علامات الدورة ولو كانت تتعاطى دواء وكانت الدورة في وقتها فإن هذا يعتبر من الدورة فليس لها الحق في دخول الحرم. ويقول إنه يعمل مدير بمؤسسة عامة تابعة للإسكان، وتقوم هذه المؤسسة بإصدار رخص البناء واعتماد مخططات المباني وبعض المستندات الأخرى، وهذه المستندات لا بد من توقيع المدير عليها، وهناك بعض الناس يستعملون هذه المستندات للحصول على قروض ربوية من البنوك، علما بأن هذه المؤسسة ليس لها علاقة بهذه البنوك، وإنما هذه المستندات تصدرها المؤسسة بناء على طلب بعض المؤسسات العامة الأخرى. فما حكم وجودي مديرا لهذه المؤسسة؟ لا شيء فيه، لأنك لست خاصا بإصدار أوراق تخص الاقتراض من البنوك، وإنما هي رخص بناء. رخص البناء ليس كل الذين يأخذونها يذهبون لأخذ الربا، وإنما هم يأخذونها ليبنوا. كون واحد أو اثنين أو عشر أو عشرين من هؤلاء يثبتون أنهم يريدون البناء بموجب ما صدر من ترخيص، هذا لا علاقة لمؤسستك به فيما يظهر، والله أعلم. يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين أم لا؟ نقول لا، لا يجوز. الإنسان لا يجوز له أن يمر بين المصلي وسترته. وما ورد من مسألة تتعلق بالمرور بين يدي المصلي أثناء الطواف فإنها وردت في حديث فيه ضعف، رواه الإمام أحمد وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه في الطواف. هذا الحديث فيه راو مجهول، ثم إنه لو صح فإنه في شأن الطائف، أي في شأن الذي يطوف وليس في شأن الذي يصلي بعيدا عن الطائفين. والناس في هذا الزمن تساهلوا في هذا الأمر، وصار الإنسان لا يبالي، بل أحيانا يتعمد المرور بين يدي المصلي بينما الطريق أمامه متاح لو أنه انحرف يمينا أو شمالا. وعلى هذا فعل الإنسان أن يخاف الله تعالى للوعيد الشديد في من يمر بين يدي المصلي بأنه لو يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي إلى 40 يوما أو شهرا أو سنة، بينما الناس لا يستطيعون أن يقفوا 40 دقيقة. ولو انتظر الإنسان بعد الصلاة 5 دقائق أتم الناس الراتبة، ثم وجد الطريق أمامه مفتوح وليس فيه معوقات ولا عرضة للإيذاء أو التأذي به أو منه. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.